11:30 على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. لقاء جديد على الهواء شباب أونلاين. موضوعات كتيرة مهمة جدا، بنحاول نختار موضوع يهمكم وموضوع يعبر عنكم وموضوع انتوا اللي تتكلموا فيه. شباب أونلاين، عماد بدوي، سالي سيد، هناء أبو العلا. وإن كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها الناس ليه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن زفتك ليه. وإن كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها الناس ليه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن زفتك ليه. عيش بشوقك ودماغك ملها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك ودماغك ملها على ذوقك، بشوقك عيش بشوقك ودماغك ملها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك وساعتها هيمشي سوقك. فوق راسك اديها انت كمان تسقيف، وانشف كده وصلك طولك ما تبينش ان انت ضعيف، ما تاكلش الجبنه البيضة لو كان نفسك في البلوبيف، واصرف كل اللي في جيبك دلع نفسك عيش صريف. احساسك قالك حاجة امشي ورا احساسك صادق، ده السكر لون الملح واحد حلو وواحد حادق، راحة البال اللي بجد ليها اصول ليها مبادئ، لو ساكن فوق السطح اعتبره سويت في احلى فنادق. شوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، شوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك وساعتها هيمشي سوقك. اهلا بيكم، صباح الفل عليكم. الفترة دي عشانكم والفترة دي بيكم انتوا. من الموضوعات المهمة جدا، والحقيقة مش انا اللي بحدد الموضوعات اللي بنتكلم فيها، الشباب وضيوفي هم اللي بيقولوا لي عايزين نتكلم في ايه. فانا شايفة ان في اتجاه او حسيت ان عندهم رغبة يتكلموا عن الخطوبة، وبنتكلم عن الخطوبة لانها مقدمة لحياة طويلة باذن الله يعني، ونتمنى ان هي تنجح او تبقى ناجحة، لان احنا شايفين وبنقرأ كلنا الاحصائيات وارتفاع نسب الطلاق. فبالتأكيد لما يبقى في علاقة ناجحة لها مقدمات ولها اختيارات ولها حاجات كتيرة جدا المفروض تبقى موجودة ومفروض يرعوها في البداية. ازاي تنجح من فترة الخطوبة إلى ما شاء الله. أرحب بيكم وأرحب بضيوفي. العادة أن احنا بنقدم البنات الأول، لكن أنا هقدم خلاص، أنا هقدمك أنت الأول، أنت الوحيد اللي موجود. محمد فرج، أهلا بيك يا محمد. الحمد لله تمام. نادين سمير، ازيك يا نادين؟ الحمد لله بخير، وحشتينا. انت كمان والله. معانا اتنين اميره، اميره الحسيني، اهلا بيك يا اميره. اهلا بحضرتك. واميره حليم، اهلا يا اميره. اهلا بحضرتك. منورين وسعداء بوجودكم معانا. مش عارفه يعني، هو سؤال في الاول كده، احنا شايفين ارتفاع نسبة الطلاق. هل ده مرتبط بالخطوبة، مرتبط بسوء الاختيار في البداية، مرتبط بالظروف العامة، ولا هو بيبقى حظ ونصيب؟ هو مبدئيا خلينا هو حظ ونصيب، هو طبعا نصيب اولا واخيرا بتاع ربنا، بس المفروض ان احنا بيكون عندنا اسس بنبني عليها الحياه الزوجيه. فلو الاسس دي ما اتبنتش صح، مفيش حاجه بتتبني صح من غير اساس صح. فالاساس بيجي من الخطوبه، وبيجي من الاختيار الصح زي ما حضرتك قلتي، بيجي بناء على انا عايزه اعيش ازاي، وهل الشخص اللي انا هعيش معاه ده نفس طباعي ولا لا، هل هنقدر نتوافق مع بعض في حياتنا ولا لا، هل هيكون سبورت ليا مثلا لو انا بشتغل ولا لا، انا كمان بساعد ولا لا. الحياه في حاجات لازم يبقى في اتفاق عليها من البدايه. نادين، بالاضافه كمان عايزه يعني ازود حاجه على كلام اميره، انه فتره الخطوبه بيبقى فيها مواقف كتير جدا بتبين الشخص ده ينفع ولا لا. يعني ينفع مثلا اتعامل معاه، هينفع يبقى مناسب ليا. في حاجات ممكن تبقى مناسبه لحد وممكن ما تبقاش مناسبه ليا. يعني فترة الخطوبة هي كاشفة طبعا، بس ساعات بقى الحب بيخلي الواحد مش شايف اي حاجة خالص. لا، في علامات ده انت كتير. ممكن تشوفيه بخيل جدا وتقولي لا برافو عليه ده حريص. انا تجربة شخصية على فكرة، انا تجربة شخصية ده تجربة بقى دي، خلينا هنتكلم في التجارب الشخصية لان هي دي اللي بتبقى بتسر الحوار. اميرة، قبل الخطوبة انا بشوف الشخص اذا كان قاعد قصادي، اذا كان هو مناسب ليه ولا لا. انا في حاجات كتير قوي بتبان اول مقابله ومن تاني مقابله بيبان ده قبل ما يحصل خطوبه. اول مقابله في حاجات طبعا بتبان غير طبعا مع كاستر مقابلاتنا بتبان مواقف، بتبان حاجات، بتبان اذا كان الشخص ده هيبقى مناسب ليا، يبقى اب الاولاد او مش هيبقى مناسب ليا. وده اللي يعني سوء اختيارنا من الاول هو اللي بيوصل للطلاق، يعني هو اللي بيوصل فشل العلاقه. فعشان كده دايما بنقول ان احنا لازم نختار الشخص الصح في الاول. ليه؟ ان في حاجات ما ينفعش البنت تتنازل عنها. يعني مثلا واحد زي بخيل، يكون بخيل، ما ينفعش انا حاسه ان هو بخيل او في حته حرص اقول لك لا ده هو هيتغير. فده اكبر غلط بيحصل بعد الجواز. مفيش حد بيتغير ان اللي بيتغير للاسوء مش بيتغير للاحسن. الهجوم يعني واخد بالك يعني. بس هنعرف يعني، بس بقى على كلام اميره، هي قالت جمله حلوه قوي. ايه اميره بقى؟ أميرة حليم. تمام. هي قالت جمله كده اللي هو انت المفروض لما بتيجي تختار المفروض بتختار صح. حلو. طيب بس الجمله بقى اللي بعدها هي دي اللي بتكلم عنها، انه انت المفروض ما تتنازلش. يعني نسبه طلاق ونسب ان الناس بتسيب بعض بتبدا من انت بتتنازل. صح. يعني انت مثلا مش عاجبك فيه ده، لا ده ممكن بعد الخطوبه بقى يبقى كويس، ممكن الطبع ده يبقى افضل، الطبع ده ما يبقاش موجود. فهي بتبدا من هنا. انا وجهه نظري ان هي بتبدا من اول ما انت بتبتدي تتنازل. مع ان احنا كنا بنقول المفروض يبقى فيه قدر من المرونه، يعني لكن ما تبقى يعني فرق لي بين المرونه والتنازل. حلو. المرونه في ايه؟ انا مثلا خطبت واحده هي عندها 5 عيوب وانا عندي 5 عيوب. المهم في البدايه ان انا العيوب، الخمس عيوب دول ما يكونوش حاجه اسمها مصيريه بالنسبه لي. يعني مثلا انا هي بتلبس لبس معين فانا مش عايز ده، فقلت هي ممكن يتعدل. طيب انما هي مثلا صوتها عالي، فالصوت العالي ده هيبقى فيه مرونه بعد كده. طب واللبس ممكن برضو يبقى فيه اصرار على الستايل اللي مش هيبقى لو اصرار المفروض بقى ان انا ما بقبلش من هو ده اللي احنا بنتكلم فيه حضرتك. البدايه المرونه بتيجي من الغلطات اللي انا يعني وافقت عليها. انا خلاص وافقت على الطباع دي، خلاص انا بقى هيبقى في مرونه. مثلا تاني ممكن نقوله كمان انه الشخص اللي هو عايز حاجه معينه يختار الحاجه المعينه. يعني انا مثلا ما ينفعش ابقى بحب مثلا حد هو بيشتغل بس انا مش عايزاه يشتغل، بحب حد ما بيشتغلش. فما يجيش تقول لي مثلا بعد الشغل يعني بصي انا بحبك وكل حاجه بس عايزك تسيب الشغل. طب ما تحب واحده مش بتشتغل من الاول. عايز تحب واحده مثلا هي محجبه، حب واحده محجبه، ما تحبش واحده مش محجبه وتقولها حجبها. الحاجات دي بتعمل مشاكل كتير، بتزود بعد كده نسبه الطلاق، انه هي في الاخر بتحس ان هي مش متفاهمه خالص معاه، انه مش هو ده الشخص اللي انا اخترته. هو خد واحده بيعملها بقى هو زي ما هو عايز. ده كده تنازل. طب ما هو هو فعلا زي ما حضرتك قلتي في فرق بين التنازل التواصل والمرونة شاسع. المرونة ان انا اسيب لغة حوار بيني وبين اللي قدامي ان احنا ممكن نوصل لحتة اتفاق في النص. لكن الطباع ما فيهاش حاجة اسمها تنازل، لان مفيش واحد هيقدر يتنازل عن طبعه. يعني انا ممكن يبقى الطباع شكلي زي ايه اميرة؟ الطباع زي ان حد مثلا يبقى بخيل زي ما قلنا، ده عمره ما هيعرف يتنازل عن بخله، لان البخيل بيبقى بخيل في مشاعره وبخيل في الفلوس وبخيل في حاجات كتير قوي. فالشخص البخيل مش هينفع يتغير، ده طبع من ضمن طباعه اللي طالع فيه هو شخصيا. فده مش هقدر اجي لشخص بخيل اقول له لا خليك كريم عشان نقدر نكمل حياتنا، ده طبع مش هيتغير. حد مثلا طبعه عصبي جدا، الشخص العصبي جدا مش هيقدر يبقى هادي عشان خاطر الحياه تستمر. بس ممكن يكون في مرونه هنا في التعامل، ان لو انا قدرت امتص شويه العصبيه وهو ابتدى يمتص شويه برضو عادي. بعد الثلاثة كلام أمير اتفضل أكيد. هوضح نقطة بس صغيرة بناء على كلامك. يعني خلينا عشان الناس اللي بتسمعنا لازم تعرف ان كل واحد ليه حاجة. يعني انت مثلا ممكن تقبلي واحد طبعه ان هو بخيل، واحد تاني ما يقبلش. صح بس ده انا عايز اوضح الحتة دي، ان مش لازم علشان هي مش حاجات ثابتة. يعني مش البخل وغيره وغيره ده حاجات ثابتة كده كل الناس، لا. انت ممكن تكره واحد صوته عالي جدا والتاني ده يقول لا بالنسبة لي الحاجات دي كويسة. كل واحد ليه. أيوة صح. في حاجات بتبقى مستفزة قوي بالنسبة لحد، بالنسبة لحد تاني مش فرقة. طب هناخد فصل ونكمل. خطابك كتير وقالولي استهل الذهب واللولي، خطابك كتير وقالولي استهل الذهب واللولي، من بين الحبايب واحد بتشوري معلش اعذرونا، احنا بدأنا كده الفترة على طول من غير ما نقول أرقامنا. فكركوا بيها 257-56-977 و 257-76-53. تجاربكم اللي مريتوا بيها بتبقى مفيدة جدا جدا لغيركم ان هو يسمعها، فأرجوكم تواصلوا معنا. مصطفى محمد اهلا بيك يا مصطفى. اهلا وسهلا بيك. تأخرت لي يا مصطفى، الدنيا زحمة. الطريق زحمة جدا. التحرير عارفاه تقريبا في اصلاحات كمان دلوقتي. انت بقالك كتير ما جيتش التحرير؟ انا بقالي فترة ما جيتش التحرير. هو الاصلاحات دي بقالها فترة كبيرة على فكرة، بقالها فترة مش جديدة. لا اول مرة اشوفها النهارده. طيب ده قرب يخلصوا يا مصطفى. ده حلو قوي، ده جميل جدا. عموما اهلا بيك. كيف تقتل شريك حياتك بالحب؟ من الحب. من الحب. من الحب. ده كتاب. ده كتاب. مصطفى يا جماعة مقدم كتاب أو عامل كتاب، مؤلف كتاب كيف تقتل شريك حياتك من الحب. من الحب. ازاي مصطفى؟ ازاي؟ والله هو الكتاب بإيجاز يعني بإيجاز. عشان هو الكتاب كتاب بسيط جدا بيتكلم عن العلاقات من قبل فترة الخطوبة، من اول ما بنسأل نفسنا انا عايز اتجوز ليه اصلا، لحد خطوات الجواز كلها وفترات الجواز لحد الطلاق. هو طبعا مش دي النهايه لا هو لحد الطلاق وخلاص، لحد الطلاق وما بعد الطلاق كمان لو حصل الطلاق. هو مكتوب بالعامية، كتاب بسيط جدا جدا جدا. حاولت ان انا ازاي اوصل نقط كتير كده مهمه في حياتنا بصورة بسيطة. ده بيعتمد على تحليلك ولا بيعتمد على تجارب لناس وانت دونتها؟ انا طبيعة شغلي ان انا لايف كوتش، فبسمع مشاكل كتير وبيجيلي استشارات كتير. فكنت بحاول ان انا كل مشكلة تجيلي اطلع منها نقط، ايه سبب المشكلة دي، ازاي نحلها. فمن هنا بدأت ان انا اجمع التجارب دي، التجارب دي كلها في ان احنا ازاي نوصل نحل المشاكل. طيب اوكي، معنا تليفون. الو الو، مساء الخير. مساء النور، مع حضرتك احمد محمود. اهلا وسهلا. اهلا يا احمد، ازيك؟ الحمد لله كويس. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. الاخبار، اخبار الاختيار والخطوبة معاك ايه؟ والله لسه هو بشوف دنيتي عشان ان شاء الله بعد ما اخلص جامعة ابدا اتجوز ان شاء الله. انت لسه في الجامعة يعني؟ مظبوط. يعني بحب واحدة وان شاء الله ربنا يكرمني بعد ما اخلص اتجوزها ان شاء الله. كنت لسه هسألك السؤال ده. انت مع الخطوبة يعني تبقى عارف واحدة زميلتك وبعد ما تتخرج على طول تخطب؟ وانا بشتغل اثناء دراستي، فعندي مصدر رزق، فلما اروح اخطبها اكون عارف انا شغال ايه. بالتالي لما تسأل لو انا شغال كذا اكيد مش هروح اخطب حد وانا مش شغال. طبعا طبعا، برافو عليك، ربنا يوفقك يا رب. ربنا يوفقك. انا شرفت جدا ان انا اكلمكم كتير، كان نفسي اكلمك ومبسوط، وان شاء الله اكلمك دايما وموضوع شيق جدا. ان شاء الله ان شاء الله يا احمد، وربنا يوفقكم انتوا الاثنين مع بعض يا رب. وشكرا لتعبك معنا على موضوعك. شكرا كويسة، شكرا جدا. ليك، مع ألف سلام. ان هنا في الفواصل حقيقة بسمع تجارب، فانا مش عايزة اسمعها لوحدي، عايزة اسمعها لحضراتكم. ايه رأيكم؟ قولي يا اميرة. قولي أميرة حليم. التجارب الشخصية عامة يعني أنا مثلا كان ليا تجربة إن إحنا ما كناش متفاهمين مع إننا كنا حب, بس ما كناش في فرق. إزاي حب ومش متفاهمين؟ مش متفاهمين إن في فروق الاجتماعية. فالفروق قربي يا أميرة للمايك شوية عشان نسمعك بوضوح. فالفروق الاجتماعية دي بتعمل مشكلة إن هو يعني بنبقى ساعات بيجي علينا وقت دايما في تنازل مني مش من الشخص التاني. فكان دي كانت بداية المشكلة إن أنا كنت كل حاجة بتنازل عنها, حاجات كتير قوي ما كانت عاجباني. معلش يعني فروق الاجتماعية, المستوى الاجتماعي ماديا ولا ثقافيا؟ ثقافيا لكن ماديا كويسين. ماديا لا تمام مش مشكلة, بس المشكلة في الثقافة. هو تربيته حاجة غير تربيتي, فدي كانت عاملة ما بيننا مشكلة. مثلا أنا دماغي أكبر بكتير, فدي برضو كانت عاملة مشاكل ما بيننا. في حاجات أنا كنت بتنازل عنها ما كانش ينفع أتنازل أنا عنها. أنا هو مش فضول, بس هو فضول برضو. فضول مننا كلنا. مننا كلنا. أنت بتقولي لي كلام عام, انا عايزه موقف. يعني ايه انت عرفتي منين ان دماغك اكبر من دماغه؟ ما هو ممكن يكون العكس. وانت التفكير يعني انا مثلا لما بتناقش في حاجه ما بلاقيش مناقشه تخليني اكمل المناقشه اصلا, بسبب ان هو في حته في مخه مش مستوعبه الكلام اللي انا بقوله. فحسيت ان في فرق. طب يمكن انت كلامك مش واضح مثلا. لا بالعكس, احنا عايزين موقف يا اميره. موقف يا اميره. موقف انا مش هقدر اقول موقف بصراحه. مش هقدر. مش هقدر. لا قولي كيف. قولي المواقف اللي تتحكي العادية. المواقف اللي تتحكي العادية مثلا زي الخيانة. اتنزلت ان هو مش ثقافي خالص. لا سيبك من الثقافة, انا ما بتكلمش, انا بتكلم عن المواقف اللي حصلت معايا كتجربتي الشخصية. اتنزلت عن موقف ان هو في اول علاقة مع بعض خني, فدي كانت بداية التنازل. فدي كانت عارف واحدة تانية. فدي كانت يعني كانت البداية الغلط ان انا اتنزلت عن حاجة وقلت ان هو ممكن يتغير, او بقى لما حبه ليا يزيد فهيتغير. فدي كانت اكبر غلط, ان الخيانة اكيد اتكررت وانا مش عارفة. طب ما يمكن ما تكررتش طالما انت مش عارفه. لا ما هو اكتشفت بعد كده ان في حاجات بتحصل من ورايا. اكيد انا في حاجات بعرفها, ما انا مش هظلم وخلاص. في بقى حاجات كتير, مواقف بقى. انا عندي سؤال ممكن اساله. انت كنت بتقولي انه في حاجات كتير ما بينكم فوارق, يعني انه مستوى التفكير مش واحد مثلا. انت معاك اصبر, في حاجات كتير انت اكتشفتي وعديتي ونزلتي فيها. طب انا كان عندي بس هو السؤال, هو انت حبيتيه ليه؟ يعني لحد دلوقتي انا بسال السؤال ده لنفسي, انا حبيته ليه؟ انا فعلا عرفت شخصيه ما فيهاش ميزه واحده تخليني احب الحب ده كله. الحب عامي يعني. انا كنت فعلا واحده معميه جدا في حبي, وده اللي خلاني افوق. ولما فقت بسرعه. اللي فوقك يا امير؟ اللي فوقني ان هو غدر بيا. فدي كانت بدايه. يعني انت فوقتي غصب عني. غصب عني مش بمزاجي. يعني انا كنت برضو كان على استعداد تام ان انا اكمل العلاقه دي لحد الجواز. يعني انت ما كانش عندك مشكله ان انت تكملي طول الوقت عادي, حاسه ان مش هو ده الراجل المناسب. مش هو ده الراجل ان انا عايزه اكمل معاه بقيه حياتي. ان في حاجات دايما في حاجه ناقصه. بالظبط. حتى نفسيته ما كانتش كويسه. يعني حتى نفسيته مع نفسه ما كانتش كويسه. هو انت اخترتي حاجه حد بعيد تماما عني. جدا جدا جدا. وده سبب يعني سبب ان احنا يعني احنا كنا لسه من قريب مع بعض. فده سبب في اللي هو اقول له ان انا كنت غلط. انا كنت غلط فعلا, وقلت له انا حبيتك بس انا كنت غلط, ودلوقتي انا فقت وصلحت ده دلوقتي, وانا في حياتي نجحت بعد ما سبتك. انا لو كنت معاك عمري في حياتي ما كنت هنجح. ليه؟ عشان انا حياتي كانت متوقفه عليك انت بس, على سعادتك, على اخلاصك, على حبك, على حياتك كلها. ميرا كانت موقفه كل حاجه ليك انت. فدي كانت اكبر غلط ليه, ان انا اتنزلت كتير وكنت مش شايفة نفسي وشايفاك انت. انا متاري الفترة كده كفاية عليك يا امي. كل ما انسى لك كلامك برجع افتكره, في الزمن ده الكذابين اتمكنوا وكتروا. في الزمن ده الكذابين ما بقوش بيبتكروا. خلاص ما بقاش وجودك جنب له. طيب فين وعودك من اللي ضيعنا؟ حب ليك كان حلم عمري واتقلب. هنرجع للتليفون. تجربة أميرة كانت شديدة شوية علينا. ألو أيوة أيوة فندم. أولا كلكم طيبين وأنت طيب وبخير. وثانيا أنا عايز أتكلم في موضوعين. طبعا موضوع الحلقة ده أساسي. مين معي؟ الموضوع الثاني عرفة يا فندم. عرفة؟ أيوة فندم عرفة من القاهرة. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. حضرتك عايز أتكلم على موضوعين. أول موضوع طبعا عايز أشكر المذيعة أستاذة أميرة الحسيني. سي يا فندم شكرا. إن أنا من أحد طلابها طبعا أكاديمية ستار ميديا. سي شكرا. وبشكرها جدا. وثانيا عن موضوع الحلقة طبعا أنا متابع الحلقة من أولها. فالفكرة كلها فندم إن في فرق ما بين يعني الخطوبة دلوقتي بتبقى هي يعني في فرق ما بين إيه؟ ما بين الخطوبة الصالونات والخطوبة عن حب. طبعا الاثنين تختلف خالص. أنا محدش يتكلم عن طب أنت مع أنهي فيهم؟ أنا طبعا عن حب يا فندم. للإنسان داخل بيت الإنسان عارف أصلها إيه وعارف هي مين وعارف طبعها يعني الطبع بتاعها إزاي وعارف هي بتفكر في إيه. يعني يعتبر هو عارفها شخصيا. يعني لما خبط على بيت حد فأكيد أنا عارف الإنسان اللي جوه. هل هي عايزاني أو هل في مقابل في هي متقبلة الموضوع أو لأ. فالفكرة كلها بتبتدي من هنا يا فندم. إنما طيب الصالونات بتبقى مش فاكحة يعني. طب في حاجة تاني عارفة؟ لا يا فندم متشكر جدا. أنا بشكرك جدا جدا وفتحت لنا موضوع مهم جدا يا عرفة. جواز الحب والصالونات. بشكرك جدا. هرجع احنا مش عايزين نقول يا جماعة ان الصورة قاتمة. الصورة برضو لها جانب مشرق ومبهج. معانا محمد قول لنا تجربتك. محمد فرج. اولا محمد انت خطبت. خطبت. مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. اوعى لك الحوارات دي تاثر لا لا لا ولا اي حاجه خالص. خطوبه جميله يعني عشان ربنا يسعدكم. ما كانش لها لازمه بقى الجمله. لا بجد والله في حاجات حلوه جدا في الخطوبه يعني. مثلا بس هي نرجع بس سريعا لاختيارك عامل ازاي. وانس ان انت اخترت صح. يعني ايه صح؟ يعني انت كده كده كل واحد فيه غلطات وفيه عيوب. فانت تاخد العيوب اللي مش مصيرية بالنسبة لك. يعني لو في عيب مصيري بالنسبة لك وكل واحد قوي مصيري بالنسبة لك. لان المصيري بالنسبة لك بالنسبة لحد تاني ما تاني عادي. تمام. واحد بيقبل العيب ده وحد تاني ما بيقبلوش. زي ايه مثلا؟ زي العصبية مثلا. زي الغيرة كتير قوي قوي قوي. ده ممكن لو هي بحدود بقت كويسة. لو كده دخلنا في كتاب مصطفى. مش كده؟ كده جزء طبعا من الكتاب. فالحاجات دي كلها ممكن تبقى عيوب زي حاجات كتير جدا غيرها يعني. فهي ممكن تبقى عيب مصيري بالنسبة لي وممكن يبقى الغير. طب انت ايه عيوبك؟ عيوب انا ولا العيوب المصريه اللي انا ما بقبلهاش؟ انت عيوب أنا. عشان بس ايه اللي تقول لي بقى انا طيب جدا والجو ده لا. عيوب انا ممكن اكون متسرع شويه يعني ده بالظبط دي حاجه برضو من ضمن الحاجات يعني يا لا من ضمن الحاجات من ضمن الحاجات اللي بقى خطتك سامها الفتره يا لا اصل حاجه من ضمن الحاجات في عيوب تانية كتير عيوب خفيفة يعني خفيفة. طيب أنا هرجع لضيوفي نادين ومصطفى وأميرة ومحمد وأميرة بعد أذان الظهر. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد فلقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. على 108 مع كريم حسن شحاتة اسمع ركز في المهم اصبت الراديو على 108 مع كريم حسن شحاتة اسمع ركز في المهم استمتع بالاستوديو التحليلي للدوري المصري مع كريم حسن شحاتة وألمع نجوم التحليل على كورة اف ام طنطا الزمالك النهاردة الساعة 5 على كورة اف ام كورة اف ام. شباب أونلاين على 108 FM شباب ورياضة، وبنتكلم عن أنا شايف إحنا بنتكلم عن إيه. إحنا دخلنا في مواضيع كتير جدا، لكن في النهاية العنوان واحد، إزاي تنجح في فترة الخطوبة لأنها مقدمة للزواج والحياة إن شاء الله تكون طويلة وناجحة. محمد إحنا يعني كنا معايا تجربة كده، هو على فكرة هسمع تجربتك، بس في نقطة مهمة جدا إن الواحد إزاي يحط نفسه تحت الميكروسكوب يقيم نفسه صح، لأن كتير قوي ما بيشوفوش نفسهم صح. وبتبقى دي يمكن أساس المشاكل اللي موجودة. فضل، ما هو أنت عرفت الحاجة اللي عندك خلاص، أنت أول حاجة أصلا في التغيير أن أنت تقتنع أن هي عندك. فعشان ما ندخلش في قصص تانية، فلو كل واحد رايح يتقدم لوحدة وهو عنده عيب، لو هو عارف العيب ده هيفرق كتير قوي. خلاص أنا عصبي مثلا، أنا مش عارف بخيل، أنا هو عيب، فهو خلاص كده الموضوع نص كده، هو حل نص. تبقى حياة جميلة قوي لو واحد تقدم لوحدة وقال لها خلي بالك أن أنا بخيل جدا مثلاً، تستحمليني أو أنا عصبي أو أنا يعني. في ناس بتختبر كده يعني، في ناس بتقول أنا هختبرها أقول لها كده، هو مش عنده ده. يا سلام، لا والله وكتير كده، بس يعني الأكتر إنه ما بيقولش إيه اللي عنده. طب أنت بتقول فيه تجربة؟ في تجربة هي عكس خالص اللي أميرة كانت بتقولها. أنا تعرفت على خطيبتي دلوقتي، تعرفت عليها عن طريق شغل حلو، وبعدين في فترة كده سريعا، فترة حصلت لحد الخطوبة، الفترة دي بدأت أنا أقيم فيها العلاقة، هل هي تنفع ولا لا، هل هي دي الشخص اللي أنا عايزه ولا لا. أنت لما بتسأل أي شاب مثلا أنت عايز إيه، يقول لك واحدة كويسة وجميلة ومحترمة كل الناس عايزة كده، وبنت ناس يعني خلاص أنت لو ساحر مش هتعمل كده. فهي انت كل الناس بتطلب الطلبات دي، فانت يعني اكيد مش هتاخد كل ده. فهي بيبقى في فتره كده تقييم قبل الخطوبه كمان. يعني كل الناس اللي كانت قاعده كانت بتقول فتره الخطوبه هي تقييم، هو ده صح، بس في فتره قبل الخطوبه تقييم كمان حتى لو صغيره. فهي التجربه اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده بقى لما يكون يعني انت عندك وعي والعملاء والحب مش عامل الغشاوه على عينيك. ما هو انت المفروض كراجل المفروض ان انت بتفكر بعقلك اكتر من القلب. وانت كبنت بتفكري بقلبك اكتر من العقل، ده طبيعي. فالمفروض اصلا ان انت تبقى ما يعني ما بقاش اعمى في الحته دي. عندي تعقيب بسيط جدا، أميرة. كلمه بس صغيره. موضوع ان انا اقيم قبل الخطوبه، لا، في قبل الخطوبه بيبقى حاجات وبعد الخطوبه حاجات تانية خالص، فانا مش هقدر اقيم. وانا انا تجربتي كنت برضو مخطوبه، بس قبل الخطوبه احنا كنا زمايل في الشغل، كنا اصحاب جدا جدا، علاقتنا كانت طيبه جدا. مجرد ما اتخطبنا ابتدت الشخصيه تتحول 180 درجه، كل الحاجات اللي كانت تنفع بقت ما تنفعش، كل الحاجات بقت ممنوعه، ممنوع يبقى عندك زمايل في الجامعه اولاد، ممنوع تنزلي تقعدي مع حد، ممنوع تتكلمي مع حد. طب ما انا اوريدي بتعامل بدب احترام، بس انت شايف ده وكنت متقبل وعارف صحابي من الاول، لا، ممنوع ممنوع ممنوع، كل حاجه اتحولت في ثانيه. قلت اوكي، هو غيره وحب وموضوع بالنسبه لي ايه. بس اميره انا ممكن اتكلم؟ طبعا فضل. هو يعني الواحد مش بيقول رايه، المهم قوي ان الواحد يسمعكم انتوا تتكلموا، بس هل طبيعي ان انا يبقى ليا زمايل اولاد رجاله ويبقى وان احنا نتقابل ونقعد مع بعض في كافيه؟ لا، الفكره مش في كافيه خالص، الفكره ان احنا كده اوريدي كان بيجمعنا جامعه، وكان بيجمعنا حاجات ليها علاقه بالجامعه، يعني مثلا لما يكون في مشروع تخرج طبيعي هننزل كلنا نقعد. خلصتي اتخرجتي؟ ما هو انا الكلام ده كان لسه وانا طالبه، انا بحكي حضرتك التجربه وانا كنت لسه طالبه، يعني كان ضروره شغل خاص بالجامعه. في ناس بتقبل الشغل وفي ناس لا. بالظبط، انا بتكلم مش فكره شغل، انا بتكلم بقى في الموضوع كشكل ككل، انت كنت قابل وفجأة بقيت ما بتقبلش، فخلص قلت اوكي هي غيرة والموضوع بالنسبة لي تمام. بعد شوية من الوقت اول ما اتخطبنا لقيت ان انا اللي بتحمل مسؤولية كل حاجة، يعني لو في مشكلة بين الاهل انا اللي حلها، لو في حاجة بتحصل انا اللي اتنازل، انا اللي اروح اكلم الاهل عندي واكلم الاهل عنده. بلس ان هو كان بخيل جدا، خلاص انت قفلت كل حاجه. فهو انا كنت الاول، ما هو عشان قصه بقى ان احنا بنستحمل وبنات ناس وعندنا اصل والكلام ده، كان كل واحد بيحسبها، انا عن نفسي كنت بحسبها ان الراجل ده مش بخيل، حريص عشان نتجوز. يعني كان بيحصل مثلا مناسبات وحاجات كتير جدا، يجي البيت ايده فاضيه، مفيش الحاجات اللي بتتعمل في الخطوبه ما بتحصلش. ده اللي بقول لحضرتك عليها، ده التنازل. بالظبط، انا بقى كنت عشان العلاقه تكمل. اهلي في الوقت ده كانوا بيقولوا لي اميره خدي بالك عشان ده بخل، كنت اقول لا، الراجل ده بيشيل عشان خاطر نتجوز وانا اقف مع الراجل ده جدا عشان خاطر عنده طموح وانا استحمل وانا اوريدي وقفت جنبه لحد ما وقف على رجله ويوم ما وقف على رجله اكتشفت انه كان بيكذب عليا طول فتره الخطوبه في حاجات كتير جدا يعني واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه لا لا مش زعلانه وكئيبه مش ماسكه تورت وبتقهر زي العبيطه ولا ماشيه وبخبط دماغي في كل حيطه ما بردش عني يقول لي كلمه كانت بسيطه بقولك مش متصنفه في مصيبه ماشي هنرجع تاني معانا تليفون بس الو الو ايوه مساء النور ازيك يا استاذ هناء اهلا وسهلا معلش علي صوتك شويه مين معانا احمد معاك اهلا يا احمد ازيك الحمد لله تمام ازيك ها اشجينا بتجربتك انا صافي لسه ما جربتش الجواز عموما بس بجد يعني تجربة الخطوبة مش زي ما كان اصحابي بيحذرني منها وتعب ورخامة وكده لا الصراحة هي كويسة جدا يعني الحمد لله انت خاطب يا احمد خاطب كمان سنة كده على ما اتجوز يعني ان شاء الله فبالنسبة لمشاكل الجواز مش هقدر اتكلم فيها يعني بس هي بالنسبة للخطوبة وكده لا اللي كنت عايزة اضيف يعني ان بجد الخطوبة حاجة كويسة جدا يمكن بتقول كده احمد عشان لسه خاطب مثلا ما تخبطش الراجل لا خلاص عديت انت عديت الاختبار احمد قول لنا موقف اي موقف ايجابي يا احمد عشان احنا النهارده عمالين نقول حاجات نيجاتيف جدا فيعني حاول تخلينا ايجابيين عشان كده قلت يعني في حاجه ايجابيه في الحلقه يعني الموقف الإيجابي بجد ان انت على قد ما بتلاقي الدنيا صعبة شوية في ان انت بتجهز والتجهيزات والكلام ده كله على اي شاب وكده على قد ما بتلاقي فعلا ان في حاجة جنبك على طول بتساعدك او بتأيدك او يعني بتهون عليك حاجات كتير قوي يعني اكيد المهم انت متحمل مسؤولية ومش بخيل ومش هايل ومش شرير طبعا طبعا مرسي اتفضل يا بجد في اي مرحله كويسه بخطوه كويسه واي حد تمام بجد ما يخافش من الموضوع ده هو الموضوع كويس وبالنسبه لمشاكل الجواز هي كده كده هتيجي يعني فمش يا احمد لازم تختمها كده بس لا عشان نبقى عارفين برضو هو زي ما في سلبيات في ايجابيات كتير جدا فعلا يعني انا انا بصراحه من ساعه ما الموضوع خلص انا لا الحمد لله ربنا بقى يعوضني في شغلي جدا وكرمني في حاجات كتير وقابلت اشخاص كتير صح بتدعمني في حياتي طيب احمد احنا بنشكرك جدا يا احمد شكرا ليك احنا بس قبل الموجز محمد كنت عايز اقول حاجه عشان كلامك ما كملش تجربتي ان انا عكس اميره او عكس اللي حصل مع اميره بالظبط انا جيت قبل الخطوبه يعني وضحت الدنيا كلها بالنسبه لي وبالنسبه لها فلجينا بقى لما اتخطبنا بعد ما وضحت كل حاجه وقلت اللي انا عايزه واللي هي عايزاه بعد الخطوبه لحد دلوقتي الحمد لله مفيش اي حاجه ما شاء الله الحمد لله لان التفاهم التفاهم بالظبط التفاهم ده اول حاجه في التفاهم والاختيار بوعي والصدق ان احنا نبقى يبقى في بيننا صدق كده كل واحد بيطلع اللي جواه بجد قول يا مصطفى لا يا لا كده قالت الصدق طبعا برضو حاجه واحده قبل الموجز يعني ايه اهم حاجه في العلاقه عشان تنجح حاجه في العلاقه عشان تنجح الثقه يبقى في ثقة ما بين الطرفين. طب ما هي الثقة دي مبنية على صراحة ووضوح وتفاهم وحاجات كتير، حاجات صح؟ كتير جدا. ما هو اللي واثق أصلا ما بيحاولش يدور ورا اللي قدامه علشان يكذب عليه. أكتر أنا من وجهة نظري أكتر حاجة تخلي العلاقة تنجح إنك أنت تعدي، إن أنت يبقى فيه flexibility مهم جدا جدا. وقبل ما تعدي لازم الطرف التاني يبقى مقدر اللي أنت بتعدي، وهو كمان بيعدي مش قبل بعد. هو هنا لازم التنازل يبقى من الطرفين، ما ينفعش يبقى من طرف كفة المزاج. طيب أنا عايزة مع مصطفى بعد الموجز. أنت كاتب كتاب يعني؟ مش كاتب كتابك، لا أنت كاتب خاطب ولا حاجة مصطفى؟ لا كنت الله الله الله الله بعد الموجز بقى. ها بس انا يعني خلينا تجربه ايجابيه بقى. نادين لسه بدايه قريتي فتحتك مش كده؟ من كذا اسبوع. مبروك، الف مبروك، وان شاء الله علاقه تبقى ناجحه باذن الله وربنا يوفقك. بعد الموجز مع ضيوفي ان شاء الله. الان الى موجز الانباء. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يستعرض التقرير الشهري لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. المملكة العربية السعودية تدين التصعيد التركي الأخير في ليبيا وتعتبره انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي. المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي يؤكد استعداد الجيش والشعب الليبي لمواجهة التدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية. وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لقداسة البابا توادروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. القوات المسلحة تواصل بالتنسيق مع وزارة الداخلية إجراءاتها المكثفة لتأمين الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد. وزيرة الصحة تعلن عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لمليون وثمانية آلاف وثلاثة مواطنين ومائتين وأربعة لمستوى الجمهورية خلال عام 2019. وزارة البيئة تنفذ برنامج تدريبي حول تدوير المخلفات الخطرة في إطار مبادرة نشر الوعي البيئي التي أطلقتها الوزارة. بروتوكول تعاون بين محافظة الجيزة وصندوق تطوير العشوائيات لتطوير 13 منطقة غير مخططة بعدة أحياء بتكلفة 400 مليون جنيه. رياضيا، ثلاث مباريات تقام اليوم في إطار الأسبوع 12 من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. الأهلي يلتقي مع نادي مصر، الزمالك مع طنطا، المقاولون العرب مع مصر المقصة. والخبر الأخير، منتخب مصر للسيدات في الكرة الطائرة يلتقي اليوم مع كينيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. اهلا بيكم، هنكمل معاكم فترتنا شباب اونلاين على 108 فأم الشباب ورياضه، ومعاكم لغايه الساعه 12 ونص. الجواز والاختيار والخطوبه ومشاكلها وايجابياتها، مصطفى احنا عايزين نسمعك. طب نتكلم بقى بايجابيه شويه كده. أيوة. بس ايجابيه ايه وانت كان ليك تجربه؟ لا ما هو يعني نخلي التجربه على جنب. طيب دلوقتي أوكي. هنتكلم في حته ان هو هو مش فكره خليها على جنب، انا بس عايز اعرف هي فشلت. ما لا لا ما بحبش كلمه فشل. يعني ما لا ما نجحتش. ممكن يعني خليها. طب اوكي ماشي. ما نجحتش او ما تمتش. لكن لا يعني هي دلوقتي انا بالنسبه لي مثلا كان حد انا كنت كويس جدا وهي حد كويس جدا بس ما حصلش. اوكي تمام. انا بحييك والله. يعني ما فيش حاجه تخلي الموضوع خالص، بالعكس. لا كان الوضع كان تمام جدا، بس هو التوافق. بس هي دي الفكره، ان هي فكره الخطوبه بس كويس ان ان برضو جالك وعي او عندك وعي ان انتوا توصلوا للنقطة دي، لان ممكن ما يحصلش توافق ويبقى فيه علشان كده ويبقى فيه انتوا الاثنين شخصيتين كويسين يعني. فهي فترة الخطوبة اتعملت علشان نعرف بعض، ايه مشاكلنا، ايه عيوبنا، ايه مميزاتنا، ندرس بعض كويس جدا، ولو لقينا ان احنا مش متوافقين نسيب بعض. طب عدم التوافق، عدم التوافق عشان الكلام ده لاي حد يسمعه يبقى عنده وعي بيه. عدم التوافق ايه اللي خلاك توصل للنتيجه دي، النتيجه دي انتوا الاثنين؟ تمام، انا دلوقتي في مثلا حاجه انا رافضها او في مثلا سلوك معين انا برفضه، السلوك ده بالنسبه ليها عادي فكده خلاص اوكي خلاص تمام. اجي بقى انا اقول انا هغيرها بعد الجواز؟ لا غلط. اي حد بيقول انا هغير بعد الجواز ده اكبر غلط ممكن يقع فيه اي حد. لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. حتى ربنا اللي قادر ان هو يقول للشيء كن فيكون ما بيغيرش حد من جواه غير لما هو ياخد القرار بالتغيير ده. اجي انا وياخد القرار لما يكون عنده اقتناع انه فعلا في مشكله ان هو في مشكله. لكن دلوقتي انا هعمل حسابي ان انا هغير حد؟ لا. عايز مثلا انا دلوقتي واحده بشعرها انا لا انا عايز واحده محجبه، ليه اروح لواحده بشعرها واقول لها اتحجبي؟ نفس كلام نادين. عايز واحده مثلا ملهاش صحاب ولاد، ليه اروح لواحده عندها صحاب ولاد واقول لها لا انا طلبي موجود؟ طب اوكي. معانا تليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اشارك معاكم؟ اهلا وسهلا. مين؟ محمود يونس. محمود اتفضل يا محمود. انا كان معايا تجربه كده وظلمت فيها، فانا مش عارف بصراحه، فلما سمعتكم فقلت لازم اشارك معاكم. طب قول يا محمود. انا كنت بحب واحده تمام، كان اخواتها المتجوزين عارفين تمام ما عدا امها. فلما امها عرفت روحت قابلت امها وقعدت اتكلمت معاها، ففجأة مرة واحدة قالت لي بنت أنا مخطوبة وتوعدني إن أنت ما تكلمهاش تاني، ضرب الحوار كده، أنت توعدني إن أنت ما تكلمهاش تاني وما لكش علاقة بيها. قلت لها أنا عن نفسي أوعدك بس هي لو كلمتني أنا مش هقدر ما أردش عليها. ومشيت، وبعد كده بقيت هي تكلمني وأنا أكلمها وبينا متواصلين مع بعض على طول لحد ما شدت الأمور وأمها كلمتني من وراها وقابلتني تاني. وكان في الموضوع مشدد بينه وبينها في الاول في الكلام، انت تبعد عن بنتي وما تبعدش عن بنتي. فالمهم قعدنا وبعد ما هديت واتكلمنا قالت لي طبعا الكلام اللي احنا كلنا عارفينه، التعب والمتعبش والكلام ده كله، وان انا لازم ابعد. التعب تعب ايه؟ ان هي تعبانه يعني مش هتستحمل امها نفسها يعني ان هي تعبانه ومش هتستحمل وان انا لازم ابعد تمام، ودي رغبتها لان هي مخطوبه وعرفتها موجود. فانا برضو خدت الموضوع واستشرت حد قريب ليا وقال لي لا خلاص ابعد، فانا بعدت. فانا اللي سمعته بعد كده ان هي اتجوزت. المشكله بقى اللي عندي ان هي تقريبا بعد سنه او سنه وحاجه من جوازها شافتني في احد الشارع، انا خدت بالي ليها، فبعتت لي رساله على الموبايل ان انا بعتها وان انا جيت عليها وان انا سبتها في نص الطريق وان انا انا حاولت ان انا اكلم الرقم ده او اتواصل معاه عشان افهمها ايه اللي حصل. بعد كده للاسف ما عرفتش اصلا. فدايما الراجل ساعات بيبقى مظلوم في حاجات وما تحاولش تتصل بالرقم ولا تحاول، لان ده دي بقى معلش يا محمود انا يعني بس دي خيانه بالظبط. يعني هي هي اتجوزت فخلاص يعني ربنا يعوضك بواحده تانية، يبقى يعني محدش عارف نصيبك ان شاء الله يبقى كويس. وهي داين تو داين، فخد بالك من الحته دي كويس قوي. دقه بدقه ولو زاد مركز في حياتنا اكتر مننا، مستكترين علينا نعمه ربنا، عينهم ما بتسيبناش ولا لسانهم راحيننا، معرفش ليه وفرحينا. سيبونا حال، طيب هنرجع تاني. نادين احنا ما سمعناش مصطفى بس عايزين نسمعك. هنسمع مصطفى بعد ما تخلصي. هقول بقى القصة بتاعتي من أولها بس سريعا. أنا من الناس اللي هي بتخاف جدا من الارتباط. ما دخلتش في علاقة قبل كده تبقى رسمية عشان يعني قعدت كمان فترة كبيرة جدا إن أنا أحاول أفهم العلاقات ماشية إزاي من كتر مشاكل أصحابي من كتر الناس اللي حواليا اللي بتشتكي إنه لا ما تتجوزيش لا ما تتخطبيش. دي على فكرة حاجة مهمة جدا جدا طبعا. التأثير السلبي اللي حواليك ده ممكن وخصوصا بقى إن أنت في وسط المشاكل كلها وبتحاولي تساعدي كل الناس فبتقولي أول حاجة بتيجي في بالك هو أنا ممكن أبقى في الموقف ده هعمل إيه ساعتها مش هعرف أتعامل. قعدت فترة كبيرة جدا كده وبعد كده لقيت انه طب يا جماعة ما انتوا فعلا مخطوبين وعندكم مشاكل طب مش بتفسحوا خطوبتكم ليه؟ فلقيت ان في جانب ايجابي ان هم مش بيحكوا عليه انه طول الوقت الناس بتحكي مشاكلها بس محدش بيحكي الحاجات الكويسة. فقلت خلاص ما فيش مشكلة. كان معانا حد قبل كده في نفس القصة لما يجي الشخص المناسب هتعامل على الاساس ده. جه الشخص المناسب اتعاملت معاه في الاول هو استحمل مني حاجات كتير جدا لان انا عندي حاجات في شخصيتي كتير طول الوقت عندي قصة ان انا ببقاش واثقة عشان المشاكل اللي سمعتها كتير فطول الوقت ببقى قلقانة فهو استحمل حاجة زي كده. انا فيها طبعا شك مش لدرجة الشك انا طول الوقت خايفة وقلقانة انه يحصل موقف يبقى مش هو الشخص اللي انا بتمنى. اتعاملت مع الشخص ده هو استحمل حاجات كتير لانه طبيعي مش كل بني ادم شخصيته كاملة في حاجات كاملة ممكن مثلا تبقى يعني في حاجات عنده ممكن تكملني وفي حاجات عنده ممكن ما تكملنيش يعني طبيعي ان احنا بنختار الشخص اللي يكملنا. فهو لما انا اتعاملت معاه استحمل مثلا طريقتي ان انا بغير جدا ممكن مثلا اعمل مشكله كبيره جدا على حاجه تافهه قوي فهو عادي جدا ما كانش عنده اي مشكله كان بيتعامل معايا بتفاهم جدا انه خلاص دي حاجه مضايقاكي مش هعملها بس الطريقه بسيطه خدي بالك من الحته دي قوي لا واخده بالي اكيد انا مش عايزه احنا مش عايزينها لا مش قصدي والله لا مش قصدي انا عايزه تاخد بالها انها مش صعبه يعني لازم يبقى عندي مرونه انت بالظبط كده وانا برده مش تافهه يعني بس في حاجات بتضايق بس انا عندي الموضوع ازيد شويه على الناس الطبيعيين الموبايلات مش كده لا مش الموبايلات لا في عموما السوشيال ميديا فيها مشاكل كتير يعني ممكن يبقى حد انت مثلا بالنسبه لك علاقتك عاديه بيه بس هو بيتعامل معاكي بطريقه للناس حاجه تانية بس الراجل لازم له حته مساحه عشان ما يتخانقش طبعا انا مش بعمل الكلام تجربه نادين ناجحه بس تقريبا عشان التفاهم بالظبط كملي يا نادين تفاهم وحاجه كمان في حاجه هو دايما بيبقى يعني زياده عني فيها شويه ودي حاجه غريبه ان هو حنيه دايما لو بيحصل مثلا ما بيننا مشكله ونبقى خلاص احنا متعصبين جدا احنا الاثنين لازم هو دايما بيبقى عنده حته حنيه كده انه طبيعي ان انت مش عايزه تزعليني انت اكيد غلطتي في كذا بس مش قصدك تزعليني حتة الحنية دي بتعود عندي حاجات تانية أظن كتير ان دي اهم لاني اشيل يعني عنه حاجات كتير ان هو طالما شخص حنين وطالما شخص ان هو بيقدر اللي معاه انه هي في حاجات معينة بتضايقها انا مش هعملها من باب ان انا مش عايزها تزعل مش من باب اللي هو لا انا مش هعملها دماغي كده لا هو من غير الكلام طيب ده. انا الوقت انا اسفه الوقت خلص بس هل مهم سريعا جدا وتردوا بسرعه ان الواحد يقول الجوانب الايجابيه في علاقته طبعا لان في ناس كتير قوي بتخاف من الارتباط بسبب ان الناس كتير قوي مصر عليهم مشاكل وناس كتير بتهرب من مسؤوليه الجواز ومسؤوليه الخطوبه بسبب الكلام الغلط طب اسمع مصطفى حتى في الجواب ده هو طبعا لازم طبعا ان احنا برضو نذكر الحاجات الايجابيه زي السلبي لازم الكفتين يبقوا قد بعض لازم يبقى زي ما بقول هو في عيب كذا وكذا وكذا لا لازم اقول هو في مميزات كذا وكذا ونفس الكلام برضو على الراجل مصطفى هيبقى لينا معاك حلقه عشان الكتاب كمان الكتاب مليان وفي حاجات كلام كتير جدا ممكن يتقال فيه في الموضوع ده بالذات لكن طبعا وقت الحلقه مش مساعد نادين ربنا يوفقك ويسعدك يا رب وتتعلمي انك انت برضو في شويه حاجات لازم تتنازلي عنها شويه ف يعني اكيد بمرور الوقت وكده هتغيري السلبيات اللي فيكي طبعا محمد انا بشكرك جدا ربنا يوفقك ونادين ربنا يوفقك يا رب تجارب ناجحه وربنا كده يكملها على خير عايزه اقول للناس ان في ايجابيه مش دايما الناس سلبيه في الخطوبه وفي الجواز في ايجابيات كتير دايما يعني حاولوا ان انتوا تبينوا الايجابيات اكتر من السلبيات عشان في ناس بجد بتتاثر يعني بكلامكم أميرة وأمير أميرة ربنا يوفقكم وإن شاء الله تلاقوا الإنسان المناسب إن شاء الله اللي يكون بعيد عن كل الحاجات اللي اتكلمتوا عليها. إن شاء الله راجل الحنين رزق. أيوه أيوه راجل الحنين الحنين المتفاهم اللي بيقدر اللي بيحترم بس خلاص جبت كل حاجة اللي بيسبورت ده. مصطفى بشكرك جدا يا مصطفى وإن شاء الله يبقى لنا لقاء معاك عشان نعرف تفاصيل التجارب اللي انت عرضتها في كتابك. وبشكركم جدا كل اللي تواصل معنا أو سمعنا بشكركم جدا جدا. ربنا يوفق كل الشباب والشابات يا رب ويسعدكم. إلى اللقاء الحد الجاي إن شاء الله لو لينا عمر قبل دلوقتي بساعة نكون معاكم في شباب أونلاين. تحياتنا ليكم عماد بدوي سالي سيد. تحياتي هناء أبو العلا.